بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. وهاتان الشهوتان أكبر شهوتان في الإنسان وأشدهما خطرا عليه. يقول: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. فهذا الكلام في نظر، لأن آدم عليه السلام في غواية إبليس وفي وسوسة إبليس له عليه السلام لم يكن مسألة الطعام أو مسألة شهوة البطن، إنما قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فهذا الذي دفع آدم عليه السلام وحواء عليه السلام من الأكل من الشجرة، أن يكون ملكين أو يكون من الخالدين. قال: ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، لأن الشبع يؤدي إلى قوة الشهوة وثوران الشهوة، وكلما شبع الإنسان كان أقرب إلى المعصية، وكلما امتلأت المعدة كلما كان العبد أقرب إلى المعصية، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولذلك الصيام يضيق مجاري الشيطان، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يقمع الشهوة والشيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده فقال: عليك بالصوم. فشهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني الكافر يأكل طعام سبعة. ولذلك هذا تجد الذي له معرفة بحال الكفار يعلم شدة الشرح إلى الطعام وكثرة الأكل عندهم. فالمؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي حديث آخر: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبا. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أخطر وعاء يملأه الإنسان بطنه. ولذلك كلما شبع الإنسان، يعني نجد أدواء السمنة كثيرة جدا، ففي حالة الشبع لما يصاب الإنسان بالسمنة أمراضها خطيرة جدا، والشبع نفسه في خطر، لأن كثرة الأكل يؤدي إلى أمراض. ناهيك عن أنه هو يثقل عن العبادة ويقرب من الشهوة، و لا يستطيع أن يقوم الإنسان مع كثرة امتلاء البطن أو مع شدة امتلاء البطن إلى لا يستطيع أن يقوم من العبادة. غير ذلك إن الطعام في نفسه، كثرة الطعام بهذه الصورة قد يصيب الإنسان بأمراض. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني يكفيه أن يأكل حتى يشتد عوده، حتى يستطيع أن يعمل في عمله، فيما يعمل لكسب رزقه، ما يقويه على العبادة، ما يقويه على السير في الحياة. فإن كان لا محالة، لو أنه بقى هيأكل كتير جدا، لو أنه هيشبع، لو أنه يعني سيأكل حتى يمتلئ، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني هذا أقصى حد يأكل فيه الإنسان، أقصى حد أن يأكل ثلث المعدة، يعني يقسم معدته إلى ثلاثة أثلاث، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وقال عقبة الرازبي: دخلت على الحسن وهو يتغذى فقال هلم، يعني تعال كل، فقلت أكلت حتى لا أستطيع، يعني ما أقدرش أكل تاني. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ تعجب الحسن وقال له: ما أقدرش أكل بعد كده. فقال: معقول أن هو ممكن واحد يأكل لدرجة الامتلاء حتى أنه لا يستطيع بعد ذلك أن يأكل؟ بيتعجب جدا من هذا الأمر ومن هذا الفعل، لأن الإنسان لا يأكل حتى تمتلئ المعدة. وقد بلغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب. ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مقام العدل، الإنسان يأكل ويقوم من على الطعام قبل أن يعني تمتلئ معدته، يعني يبقى له شيء من الحاجة إلى الطعام، يعني لا يأكل حتى يشبع، لا يأكل حتى يمتلئ. وأفضل ما في ذلك أن يأكل ثلث معدته. فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهيه، يعني مش بيأكل للأكل، مش يقعد يأكل وخلاص، وكل ما تحط قدامه أكل يأكل، وكل ما يقوم على أكل ويتعتب على أكل تاني يقعد يأكل، لا يأكل إلا إذا اشتهى الأكل. ثم يرفع يده وهو يشتهيه، يرفع يده يخلص أكل وهو ما زال يشتهي وما زال له حاجة، يعني لا تمتلئ معدته. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى، لو أكل أقل من كده بقى أنه حاجات بسيطة لدرجة أنه ممكن بدن يضعف، هذا هو اللي ذكره قبل كده ليس بالحسن، وذكرنا الكلام على هذا بالتفصيل. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها، يعني ما يذكر في مدح الجوع وذم الشبع هو الجوع المقصود به أن الإنسان يكون على هذه الحالة الوسط التي ذكرها هنا، أنه هو لا يأكل إلا إذا اشتهى الطعام ويرفع يده وهو يشتهيه، والمقام الأحسن يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان، يعني إنسان يتعود على حالة معينة فيبدأ يتقلل بها، يتقلل منها شيئا فشيئا. لو هو متعود مثلا يأكل مثلا 3-4 أطباق رز مع 3 خضار مع حاجات زي كده، فهو يبدأ بدل ما يأكل 3 يأكل 2، يستمر على ذلك فترة، بعد كده بعد 2 يأكل 1، وهكذا يبدأ يقلل بالتدريج إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه. وخير الأمور أوساطها، فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادة ويكون سببا لبقاء القوة. الأولى تناول ما لا يمنع من العبادة، يعني ما يأكلش كثير حتى يثبط عن العبادة، ولا يأكل قليل بحيث أنه برضه ما يقدرش إيه يتعبد أو ما يقدرش يسعى في معاشه، فيأكل ما لا يمنع من العبادة ويكون سببا لبقاء القوة، سببا لبقاء قوة الإنسان، وسبب لأن يكون بدنه قويا في ممارسة عمله أو ممارسة عبادته أو ممارسة حاجاته الأخرى. فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، يعني تناول ما لا يمنع العبادة ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، يعني هو لا جعان ولا شبعان، هو حالة وسط كده، ده الأعدل يعني. فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر. يصح البدن أن بيأخذ ما يقويه، بيأخذ الشيء المناسب له، تكون هناك بعد عن الأمراض، أمراض السمنة وأمراض الأكل، أن في مشاكل الإنسان لما يأكل هذا الأكل نفسه إخراجه قد يكون مشقة بعد ذلك، إخراجه قد يكون مشقة بعد ذلك. وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، لأن متى المعدة إذا امتلأت انشغلت الفكرة، المعدة إذا امتلأت انشغلت الفكرة، الإنسان لن يستطيع أن يتعبد، لن يستطيع أن يعني يطلب العلم أو غيره. لكن لو كان المسألة يعني في الحالة الوسط التي ذكرها يسهل على الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى العبادة، طلب العلم، السعي في الرزق، ممارسة كل أعماله التي يريد. ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن، وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب أمراضا أخرى. كثرة الأكل يؤدي إلى كثرة النوم وبلادة الذهن، وهذا مسألة معلومة مشاهدة، يعني كثرة النوم. ولذلك بعض السلف كان يقول يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس شيء كثير عن هذا في الكلام على مسألة الشبع هذه. ولا شك أن كثرة الأكل لا بد أن يؤدي إلى قلة العبادة. يعني كان هناك شاب محافظ جدا على الصلاة إلا صلاة العصر، صلاة العصر الوحيدة لم يصليهاش، الأربع صلوات الأخرى في المسجد ويأتي على الأذان وأحيانا قبل الأذان وبعد الصلاة يؤدي السنن التي على سنن الصلاة كلها وذلك. لكن كان العصر لا يصليها مطلقا، لا يرى في المسجد. فسألت مرة يعني إيه السبب، السبب بتغدى في الوقت ده، فقلت له طب يعني كل بدري شوية أو بعد كده شوية يعني حيث أن تحضر العصر. لا ما أنا بأكل من 2 لـ4، يكون من الساعة 2 لـ4. بتعمل إيه يعني ساعتين بتأكل، تأكل إيه بتعمل إيه عشان يقعد ساعتين 2 يأكل؟ حاجة مسألة في منتهى الصعوبة. فشوف هذا الطعام نفسه كان سبب في تثبيطه عن العبادة، هو صلاة العصر. وشوف معروف فضيلة صلاة العصر في الجماعة والسعي للمساجد وغيره، كان يضيع عليه، يضيع عليه صلاة العصر على الدوام. قال وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء، إن هو يترك شيء من الحرام أو يترك الحرام ومقصده في ذلك ليس وجه الله تبارك وتعالى، وإنما مقصده أن يذكر وأن يثنى عليه بهذا الفعل، إنه راجل ما بيعملش كذا وبيعملش كذا، ورجل صالح وإنسان كويس ما بيعملش الحرام. فترك الحرام لابد له من نية صالحة، إن الإنسان ممكن يترك الحرام وليس له أجر، ممكن يترك الحرام ويرائي كما في هذه الحالة، ممكن يترك الحرام ويثاب. فيترك العبد الحرام لله خشية من الله عز وجل، رغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب. فالعبد لا يتخذ هذا الأمر ذريعة لأن يمدح وأن يأخذ شيئا من الدنيا أو من حظوظ الدنيا، أو أن ينال حظ نفسه في الشهرة والمدح وغير ذلك من هذه الأمور السيئة. قال وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء. وقد كان بعضهم يشتري الشهوة، يعني يشتري ما يشتهيه، ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده، يعني ممكن فكهة أو شيء من الطعام أو غيره يشتري ويضعه أمام الناس حيث ما عشان الناس ما تتصورش ان هو زاهد او ان هو حتى لا يمدح بمثل هذا. وهذا هو الزهد، وهو الزهد في الزهد، الزهد في الزهد، يعني ان يزهد في ان يعرف انه زاهد، لا يريد لاحد، لا يريد من احد ان يعرف انه زاهد، هو يزهد لله عمل صالح يريد به وجه الله عز وجل، وبالتالي فمش فارقه معاه بقى الناس تعرف او ما تعرفش، لانه لا يريد وجه الناس، هو لا يريد محمدة الناس، لا يريد شيئا من الناس، انما يفعل ذلك لله عز وجل. وبالتالي فهو يزهد في ان يعرف الناس انه زاهد، او ان يعرف الناس انه يترك الحرام، او ان يعرف الناس انه له عبادات، او ان يعرف الناس انه يفعل ويفعل. فالناس ليسوا في ذهنه مطلقا، إنما كل أفعاله يفعلها لله عز وجل، يراعي نيته في أنه يبتغي بكل عمله وبكل تركه وجه الله تبارك وتعالى. قال: وهو عمل الصديقين، لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين، والثانية أمر، لأن دي مخالفة لهوى النفس. النفس لما بتعمل عمل تحب أن تشتهر به وعايز الناس كلها تعرف، وتحب المدح وتحب الشهرة، فهو يخالفها ويزهد في أن يعرف أحد أنه يخالفها. فعشان كده قال لك إيه؟ يتجرع كأس الصبر مرتين. قال: وأما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين، إحداهما بقاء النسل، لأن بالزواج وما يليه وما يلزمه من الجماع يبقى نسل الناس، يتكاثر الناس ويتوالدون بهذا بقاء النسل. فركب الله عز وجل الشهوة في الإنسان من أجل الفائدة الأولى، أن يبقى البشر على هذه الأرض إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة. فإن من لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق، يعني عشان يدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة، يعني إذا كان هذا هو لذة الدنيا سواء الطعام أو الشراب أو النكاح أو الملبس أو غيره، إذا كان هذه لذة الدنيا وفيها ما فيها، فما بالنا بلذة الآخرة. فيدرك العبد أن ما في الآخرة أعظم، لأنه ذاق شيئا من هذه الحلاوة، ذاق شيئا من هذا المطعم أو من هذا المشرب أو الملبس أو المسكن أو غيره. لأن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق، الحاجة اللي الإنسان ما يعرفهاش اللي ما دقهاش لا يشتاق إليها، لأنه مش عارفها. يعني لو إن واحد بيسمع مثلا عن أكلة معينة عظيمة أوي، متى تعظم رغبته فيها؟ إذا ذاقها دايما يفتكر على طول، ودايما يتمناها مرة أخرى. لكن لو عمره ما دقها ولا عمره شافها بيسمع عنها بس، مش هيكون له فيها رغبة. يعني حاجة كويسة زي أي حاجة تانية كويسة، هتكون يعني أحسن من إيه؟ أحسن من الفول ولا أحسن من الفلافل ولا أحسن من إيه؟ فتذوق العبد لهذا ليعظم شوقه إليها في الآخرة. إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنا، ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. الشهوة تصل إلى حالة الاعتدال، وهو ألا تصرف إلا في حلال، وكذلك حتى في حال الحلال لا يبالغ العبد فيها حتى تصرفه على ما هو أهم، لأن الإنسان قد ينشغل بنيل الشهوات من حلال حتى تشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله، بل حتى أحيانا تشغله عن مصالح دنياه. جلبت آفات كثيرة ومحن، ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أضر فتنة، فتنة النساء أشدها في هذا الزمان، في آخر الزمان أشد الفتن على الإطلاق فتنة النساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتنة بهن، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فيستخدم الشيطان النساء في جذب البشر وجذب العباد إلى الشهوات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال بعض الصالحين: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة، ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليها. يعني لو ادوني بيت مليان فلوس مليان ذهب يسهل علي إن شاء الله أن أؤدي، وأنا لا آمن أن أخلو مع زنجية ساعة واحدة، يعني امرأة لا يرغب فيها الناس، لكن الشيطان قد يزين المرأة حتى ولو كانت دميمة، حتى ولو كانت دميمة قد يزينها الشيطان، أو يزين فيها شيء يشتهى ويستدرج الإنسان من خلال هذا إلى الوقوع في الحرام. لذلك كان أحد التابعين كان قد قارب 80، وكان قد عميت إحدى عينيه وهو يعمش بالأخرى، وكان يقول على نفسه أنه لا يأمن فتنة النساء، أظنه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، يعني بلغ هذا السن وهو من خيار وكبار التابعين، وسنه كبير جدا، وعين لا يرى بها والعين الأخرى يعني لا يرى بها جيدا، ومع ذلك يخشى على نفسه هذه الفتنة. والعبد عموما لا يأمن أي فتنة، لا يأمن فتنة المال، ولا يأمن فتنة النساء، ولا يأمن فتنة الجاه، ولا يأمن فتنة السلطان، ولا أي فتنة لا يأمنها، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى على الدوام أن يعيده الفتن ما ظهر منها وما بطن. حد يقول إن هو ممكن يقدر، يعني في بعض الأمور ممكن يقدر عليها، أنت لا تستطيع ذلك إلا بعون الله عز وجل وتوفيقه سبحانه وتعالى، فلا تتمناه، وإنما إن وقع الإنسان فيها فهو يسأل الله عز وجل العافية والثبات، ويتوسل إلى الله عز وجل أن يعصمه وأن يعافيه من شرها. يعني مثلا إذا رزق الإنسان بالمال أو بزوجة يحبها أو بأولاد يرى أنهم قرة عين أو غير ذلك، فإنه يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته فلا يفتن بهؤلاء. ولذلك قد تكون الزوجة فتنة والولد فتنة والمال فتنة، قد ينشغل الإنسان بزوجته حتى تصرفه عن الطاعة، وقد ينشغل بأولاده حتى لا يجد مكانا للعبادة. فالإنسان يسأل الله على الدوام أن يعيده شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي أي أمر من الأمور يقع فيه الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى على الدوام الثبات والاستدامة على طاعة الله عز وجل، ويستخدم هذه الأشياء فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. لذلك الخلوة بالنساء محرمة، كانت بقى كبيرة في السن، كانت صغيرة في السن، كانت جميلة، كانت دميمة، أي ما كان يحرم الخلوة بامرأة أجنبية على الإنسان. ولا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، يعني لا يمكن هناك يكون فيه يعني أي نوع من أنواع العلاقة بين رجل وامرأة إلا في وجود محرم، إن كانت امرأة مثلا بتتطبب بتشتري بتعمل أي من الأمور يبتعد الإنسان فيها عن الفتنة بالمرأة قدر ما يستطيع. وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة، وربما آلى إلى الفواحش، وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق وهو أقبح الشهوات. وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق وهو أقبح الشهوات وأجدرها أن تستحي منه. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد طولة والشطرنج والطنبور ونحو ذلك، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. يعني قد يعشق الإنسان هذا الشيء، يعني ممكن الإنسان يكون عشقه في لعبة الشطرنج، أو عشقه في لعبة معينة، أو عشقه في له معين، أو عشقه في زوجته، أو عشقه في أولاده، أو عشقه في صور، أو عشقه في، فيكون هذا العشق من أضر ما يكون عليه، لأنه سينشغل به، يريد أن يروي غليل قلبه من هذا فينشغل به عن كل شيء. قد يعشق الإنسان المال، قد يعشق الجاه، قد يعشق السلطان، وقد يؤدي به هذا العشق إلى أحيانا إلى الكفر والعياذ بالله، أسأل الله العافية. قال: ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور، فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجع. الإنسان إذا بدأ عنده هذا الأمر أو دخول هذه الشهوات يبدأ من الأول يمنع نفسه، يبدأ من الأول يترك أي فرصة تؤدي به إلى أن يدخل في الحرام. يعني في البداية، في البداية سهل جدا تتخلص من هذه الأمور، من هذه الشهوات، يسهل جدا. ليه؟ لأنها لم تتأصل، لم يشتهيها القلب، لم يعشقها القلب، لم تتجذر في القلب، في القلب، فيسهل أن تنزعها. لكن كلما قويت، كلما كان التخلص منها أصعب. لو وصلت بقى إلى مرحلة العشق فالتخلص منها أصعب وأصعب وأصعب. ولذلك فالعبد يعني إذا وصل إلى تأصل الشهوة في قلبه أو شدتها في قلبه، فهذا يحتاج إلى أشبه بالعملية الجراحية، يحتاج إلى عملية لاجتثاث واستئصال هذه الشهوة. وقد كان من البداية يمكن أن يتخلص منها بكل سهولة إذا تنبه أنه في البداية يبتعد عنها ويتخذ الوسائل التي لا تؤدي به إلى هذا. يعني لو الإنسان مثلا يعني قد يشتهي أمر معين بأن يسير في طريق معين، فبدايته ألا يسير في هذا الطريق حتى ولو كانت له حاجة في هذا المكان، لا، حاجته قد تكون في مكان آخر، يجدها إن شاء الله في مكان آخر، ما يمشيش في الشارع اللي فيه هذه المشكلة، لا يتطرق إلى المكان الذي قد يصاب فيه بألم الشهوة، يبدأ يبتعد تدريجيا، لأنه إذا قويت صعب أو قد يصعب العلاج، ويقول وقد لا ينجح أصلا. يعني قد من شدة هوى النفس وتزيين الشيطان مع وجود ظروف أخرى مساعدة لهذا، قد يصعب جدا، بل قد يستحيل أن يتخلص الإنسان من ذلك. ومثاله من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون منعها بصرف عنانها. يعني إنسان عنده دب تريد أن تدخل مكان، طول وهي قبل ما تخش الباب لو شد اللجام سهل جدا أنها إيه؟ تنصرف وتبعد. أو ده بالضبط زي إيه؟ إن الإنسان بدأ يدخل إلى قلبه شيء من الشهوة، سهل جدا نتخلص منه لأنه في البداية. زي كده الإنسان اللي راكب الدابة يدوبك بس هشد اللجام هتنحرك تروح بيه زي ما هو عايز. فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثاله من يعالجه بعد استحكامه، مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه، ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى وراء. لو استحكمت الشهوة من الإنسان بقى بيشبهها بأن الدبة دخلت إلى الدار، فمسك ديلها وعمال يشد فيها الورق، فعشان تطلع بقى هو بشد فم من ورا سألة صعبة جدا، لأنها أولا الدابة بترجع للخلف وبشدها من ذيلها، فممكن ما تجيش معاه، ولو خرجت هتخرج بصعوبة شديدة جدا. أو ده كأنه بيقول لك إيه، من البداية اكبح جماح الشهوة، تخلص منها، تخلص من الوسائل التي تؤدي بك إلى هذا. قال وما أعظم التفاوت بين الأمرين، ما بين أن ينتهي الإنسان في البداية وما بين أن يحاول أن يجتث المرض عند شدته وتوغله. بعد ذلك بيتكلم الشيخ على باب هام جدا، بل من أهم الأبواب، هو كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت، وده اللي هنتكلم عليه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.